إما معطل كلي أو مثبت أو ثالث متناقض، يعني من يثبت شيئا وينفي مثله، متناقض، تعطيل الجزئي تناقض عندهم. صفعاني يقول، ما أدري وش صفعاني هذه، صفعاني صنفاني ما يجي صنفان، ثلاثة شو صنفان؟ إيه والمعطل المتناقض، المعطل والمتناقض، المعطل تعطيل كلي، والمتناقض المثبت شيء ونفي شيء، ثلاثة. ولذلك يقول والله لست برابع لهم، فدل على أنهم ثلاثة أصناف. الصفعان يقول من صفع يصفع، وهو أن يبسط كفه فيضرب به قفا الإنسان أو بدنه، ورجل صفعان ومصفعان من يفعل به ذلك. ومراد الناظم رحمه الله تعالى أن هذا الثالث أثبت بعض الصفات موافقة للمثبتة ونفى بعضها موافقة للمعطلة، فوقع في التناقض فانهالت عليه ردود الطائفتين ومثل نقدهما لهذا الفريق المتناقض بالصفع منهما. لا يلزم أن يكون الصفع في القفا، يعني هذا المتناقض الذي لم يوافق هؤلاء ولا هؤلاء كل من رآه صفعه، بمعنى لطمه، كأنه مستحق للصفع من الفريقين، وهو الواقع مستحق للصفع من الفريقين، هو مستحق وقد فعل به ذلك على كلامه. والله لست برابع لهم بلى، إما حمارا أو من الثيران. كيف يتصور رابع؟ يعني هل القسمة ثلاثية أو تحتمل أقسام أخرى؟ ها؟ على كلامه ثلاثية. والله لست برابع لهم بلى، إما حمارا أو من الثيران. لكن هل الواقع يشهد بأن هذه الفرق ثلاث أو أكثر؟ يعني يمكن تكون هذه أصولها، لكن الفرق كثيرة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وكتب الفرق والاختلاف في الأصول مليئة بالفروع لهذه الفرق. لكن أحسن الله إليك، لعل هذه أصول الفرق في باب الأسماء والصفات أصولها هذه الثلاث، لا في باب توحيد الربوبية ولا في باب توحيد الإلهية، إنما في باب الأسماء والصفات. الشيخ يتكلم عن الفرق الثلاث، المثبت والمعطل التعطيل الكامل، والمعطل التعطيل الجزئي المتناقض، لأنه يمكن أن يقال له على أي أساس أثبت ونفيت؟ خل الجادة واحدة، إما أن تثبت وإما أن تنفي، إما أن تكون من الفريق الأول أو من الثاني، إما أن تتناقض وتثبت نظير ما نفيت أو تنفي نظير ما أثبت، هذا تناقض. والله لست برابع لهم بلى، إما حمارا أو من الثيران. يعني أنت لا تفهم، إن خرجت عن هذه الفرق الثلاث فأنت ما تفهم، حمار ولا ثور؟ نعم، والحمار موصوف عند العرب بالبلادة. ولذلك يقولون أنه ليس من أهل النظر. بعض الحيوانات يصير عنده شيء من القوة المدركة، في قوة مدركة ليست عقول، القوة المدركة. الحمار لا، أبليت، لكنه إذا تعود على شيء أتقنه. ولذلك يذكر عن أهل المزارع وغيرهم أنهم يرسلون الحمار بالمنتوجات ويوديها لنفس المكان ويرجع لنفس المزرعة. لماذا؟ لأن باب الاجتهاد معطل عندهم، ما عنده إلا الطريق. ها؟ أو من الثيران، مش تميز به الثور؟ ها؟ تميز به قوة. إيه بس القوة ما لها مجال هنا. لعل المقصود، أحسن الله إليك، ها؟ لعل التمثيل بس بهذا النوع الحيوان، والمقصود به عموم الحيوان غير العاقل. قد يقولون يا شيخ جسم منظر الاندفاع يا شيخ. شو؟ الثور يكون عنده اندفاع. هو عنده اندفاع وعنده تكون كالحمير والثيران. يا أي ولكن كن معطلا ولا تبقى بغير مذهب فتكون كالحمير والثيران. يعني من هذه الحيثية أنهم لا يعتنقون مذاهب لأنهم ليسوا من أهل الإدراك. ها؟ ثم جاءت الوصية منه وقال بالخيارات الثلاثة، لكن الذي يراه هو ويختاره لنفسه ولمن يحبهم ويحب أن يمشوا على طريقته فاسمح بإنكار الجميع، لأنك إن أثبت صرت مجسم، وإن أثبت البعض دون البعض صرت متناقضا. فاسمح بإنكار الجميع ولا تكن متناقضا رجلا له وجهان. وجه بالإثبات ووجه بالإنكار. لقي المثبتين ذكر لهم أنه مثبت بناء على ما أثبته، وإن التقى بالنفات أعطاهم ما عنده من النفي. أو لا، ففرق بين ما أثبته ونفيته بالنص والبرهان. يعني إذا أثبتت البعض دون البعض اسمح بإنكار الجميع، لكننا أثبتت البعض ونفيت البعض فرق، هات فرق يقبله الخصم أن هذا يستحق الإثبات وهذا النوع يستحق النفي بالنص والبرهان. فالباب باب واحد، باب الصفات واحد، كما أن الباب واحد في الصفات وإثبات الذات، والمعول في ذلك كل على الكتاب والسنة. فالباب باب واحد في النفي والإثبات في عقل وفي ميزان. يعني وش الفرق؟ تثبت صفة وتنفي مثلها، أو تثبت صفات ولتكن السبع عند الأشعرية وتنفي الباقي. لا شك أن مثل هذا تناقض، ويلزمه فيما نفى ما لزمه فيما أثبت. فالباب باب واحد في النفي والإثبات في عقل وفي ميزان. الآن هذا النافي المعطل الضاد اعترف بالمذهب الحق ولم يعتقده، لأنه يقول إما أن تثبت ما أثبته أهل السنة والجماعة ويسميهم المجسمة، وإما أن تنفي، فجميع النصوص، نصوص الكتاب والسنة والتوراة والإنجيل كلها تثبت لله ما أثبته لنفسه، وإما أن تنفي وتسلب من الاعتراضات من هؤلاء ومن هؤلاء والتناقض. فمتى أقر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع وأؤتي بالفرقان، يعني أثبت السبع الصفات على أي أساس أثبتها؟ بالعقل؟ العقل لا مدخل له في هذه الأمور، هذه أمور سمعية، كما أننا لا نعلم كيفية ذاته جل وعلا فإننا لا نعلم صفاته، بل هي كما يليق بجلاله وعظمته. لزم الجميع أو أتي بالفرقان، وش الفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته؟ أثبت هناك فرق بالدليل السمعي أو بالدليل العقلي. ومتى نفى شيئا وأثبت مثله، ومتى نفى شيئا وأثبت مثله فمجسم فيما أثبته، متناقض فيما نفاه، لأنه نفى نظير ما أثبت، وهذا هو التناقض. ديصاني يقول، الديصانية فرقة من فرق الفرس المجوس، وهم أصحاب رجل يقال له ديصان، أثبتوا نورا وظلمة، أثبتوا نورا وظلمة، فما كان من خير فمن النور، وما كان من شر فمن الظلمة، وتناقضوا فزعموا أن النور اختلط بالظلمة. وقال ابن القيم قد حكى أرباب المقالات عنهم، أي عن الثنوية المانوية على ما سيأتي من المجوس، أن قوما يقال لهم الديصانية زعموا أن طينة العالم كانت طينة خشنة وكانت تحاكي جسم النور. من أين لهم هذا؟ ها؟ حملها عليهم إبليس. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وكانت تحاكي جسم النور الذي هو الباري عندهم، يعني خشن، زمانا فتأذى بها، فلما طال ذلك عليه قصد تنحيتها عنه فتوحل فيها واختلط بها، فتركب من بينهما هذا العالم المشتمل على النور والظلمة، فما كان من جهة الصلاح فمن النور، وما كان من جهة الفساد فمن الظلمة. الحمد لله، الحمد لله. كانت تحاكي جسم الإنسان، ما دامت خاشنة تحك، ها؟ فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان. مذاهب القدماء الفلاسفة الذين يسمونهم الحكماء، بعد أن قعدوا قواعدهم التي سلبت عقولهم ولم توصلهم إلى شيء، انسلخوا من الأديان. أو قاتلوا مع أمة التشبيه اللي هم المثبتة، إذا ما أردتم هذا المذهب، مذهب الحكماء القدماء الذين انسلخوا من الإيمان، فما فيه إلا مذهب التشبيه، أثبتوا أو قاتلوا مع أمة التشبيه والتجسيم تحت لواء ذي القرآن، يعترفون أن أهل التجسيم والتشبيه وإن رموهم بهذه الأوصاف الذين هم في الحقيقة أهل الإثبات، هم حاملوا لواء القرآن، نعوذ بالله من الضلال. أولى فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان. الحق واضح وبين، وما وصلوا إليه في الأخير من الحيرة ورجوع بعض أكابرهم مدون ومعروف، وتمنى بعضهم عند موته أن يموت على دين العجائز، وهو في طول عمره وينه عند نفسه أصحاب الرأي والعقول والنظر التام، في النهاية يموت على دين عجائز نيسابور. فجميعها قد صرحت بصفاته، الكتاب وسائر الأديان صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيانه بوضوح. والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتاني، الناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك يعني متردد متذبذب أو شبيه أتاني، ما لا يعقل ولا يفهم ولا له دخل في هذه الأمور، وهي أنثى الحمار. فاصنع من التنزيه، التنزيه عندهم هو التعطيل، لأنهم ما عطلوا الله عن صفاته إلا لخشية مشابهة المخلوق فنفوا من باب التنزيه. فاصنع من التنزيه ترسا محكما تتترس به وتجعله جنة يقيك من السهام الواردة عليك من المخالفين. فاصنع من التنزيه ترسا محكما وانفي الجميع بصنعة وبيان. ها؟ أقول في البيت والناس بين مصدقين، جعلها قسم رباعي أو جاحد أو بين ذلك. لا لا، هذا ما شبيه حيوان، ما يحسب شبيه الأتان أهم محسوب. وكذاك لقب مذهب الإثبات من باب التنفير عن المذهب الحق، لقبه بألقاب تنفر الناس عنه. وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم ثم احمل على الأقدر أقراني، يعني أنا معك سلاح. ما هذا السلاح؟ النفي. النفي ليس بعلم، كل يقدر يقول لا، كل يقدر يقول إذا أردت على شيء قال ما هو بصحيح. ولذلك يعني زاد المخالف الطعن في الأدلة أول ما يطعنون بثبوتها كمان صحيح، ويتمحل العلل للأخبار والآثار وإن كانت غير صحيحة. وإذا ألزم بصحة الخبر ناقشك في دلالته أو تأويله أو تحريفه كما هو ديدانهم. فمتى سمحت لهم بوصف واحد؟ يعني لو تتنزل معهم من باب المداراة والمجاملة، يعني تقول أثبت هذا إرضاء لهم. فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان. تقدم أن من يثبت شيئا وينفي نظيره متناقض. فصرعت صرعة من غدا متلبطا، يعني يتشحط في دمه وسط العرين الذي هو مأوى الأسد ممزق اللحمان، لأنك ما عندك شيء تدفع به الآن. النفي المطلق عنده، يقول خلاص هذا لا يدخل في عقل ولا نؤمن بسمع، فقاعدته مضطردة على ما عنده من ضلال مبين. لكن اللي يثبت بعضا وينفي بعضا، لو أثبت صفة واحدة حملوا عليه وصرعوه. فصرعت صرعة من غدا متلبطا، يعني متشحطا بدمائه وسط العرين الذي ما هو الأسد ممزق اللحماني. فلذاك أنكر فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن. يعني من ينتسب إلى الإسلام وهم يدعون ذلك، إن صرنا إلى القرآن لزمنا التجسيم. ويأتي هنا قول القائل: إن كان حب آل محمد رفض فليشهد الثقلان بأني رافضي. كان حب آل محمد، وإن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. يعني المسألة مسألة الأصل، مش الأصل الذي تأوي إليه، تأوي إلى القرآن والسنة مهما قيل عنك. قالوا وهابي، قالوا شيعي لأنك تحب آل محمد. نحب آل محمد ونفارق الشيعة بحب صحب محمد. كان إيش تابع أحمد إيش فناصبي فليقر الثقلان بأني ناصبي. إن كان نصب حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. وهكذا أنت مو بالعبرة بالدعايات وما يشاع، العبرة بحقائق الأمور، بحقائق الأمور. ولذا خلعنا ربقة الإيمان من أعناقنا في سالف الأزمان. العنق فيه التزامات شرعية، أولها الإيمان بالله جل وعلا واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي من بعد ذلك الواجبات الشرعية من البيعة الصحيحة لولي الأمر. من تنكن عن هذه كلها خلع ربقة ما أنكر. يقول: الذي خلعنا ربقة الإيمان من أعناقنا في سالف الأزمان. من قديم احنا متنصلين على الأديان ولا ونتمتع بالحرية التامة والكاملة، وهم في الحقيقة عبدة الهوى والشيطان. بعد أن يكونوا عبادا للرحمن صاروا عبدة للهوى والشيطان. ولنا ملوك يفخر بهم، فيفخر بمن؟ فرعون وقارون ونمرود وهامان وجنكيز خان. من يفخر بمثل هؤلاء؟ ولنا ملوك قاوموا الرسل، يعني اختصر الطريق. هو اللي يمكن أن يناظر من في من يرجى استجابته، لكن اللي يقول لك لنا ملوك فارقوا الرسل، يعني أنا مفارق أن الرسل مثلهم. وإذا كنت تفتخر بمفارقة الرسل قد يهديه الله بالمناظرة ويكون قد غفل عن أشياء فتحت له أبواب إذا أراد الله به الخير. يقول ولنا ملوك قاوموا الرسل الأولى، جاءوا بإثبات الصفات كماني، ماني هذا من رأس المانوية وهم من المجوس، يقول الذي يمدح المتصدق له يد في الظلام محسنة، مما جعل المانوية تكذب. هذا اللي تصدق بالليل وأكثر صدقاته بالليل اللي فيه الظلام، الذي يزعم المانوية وهم من المجوس أن الظلام أصل الشر، وهذه الصدقات والإحسان على الناس من الشر أو من الخير، يقول مما جعل المانوية تكذب له يد في الظلام محسنة أو منفقة، مما جعل المانوية تكذب. المانوية رأسهم ماني، هذا المذكور في البيت. يقول وماني زعيم المانوية، ولد في بابل، أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية، وادعى أنه إنه النبي الذي بشر به. خل النبي واضح لك، هذا اسمه في العبرانية فارق ليط. فار وقليط، تعرفون قليط وش تطلق عليها؟ ها؟ راح بقليط. هذا هو المقصود. لا لا لا لا ايش اي، لكن حنا منين جتنا قليط؟ دي مستعمله ترى بكثره عند العامه. خلوا بقليط، قليط في اللغه الشيطان. والله الظاهر ان هذا هو ظاهر انه، وادعى انه فار قليط. الله المستعان، فار وقليط. الذي بشر به عيسى عليه السلام حكم عليه المجوس الزردشتية بالخروج عن الدين، فسجن وعذب حتى مات في عهد بهرام بن هرمز، وكان لديانته رؤساء وأتباع في العهد الإسلامي ومنهم الجعد بن درهم، انظر الفهرست. الله المستعان. في آل فرعون وقارون ونمرود الذي ناظر الخليل عليه السلام في ربه، وهامان وزير فرعون، وجنكز خان الذي حصل منه ما حصل في بغداد واجتاح البلاد وقتل الخليفة وقتل العلماء والصالحين والعباد والزهاد، وما أبقى إلا أرباب الصناعة لتقوم أمور الدنيا، ومن يسمونه الحكماء الذين هم على مذهب هؤلاء القدماء، ومن وعلى رأسهم الذي استورد هؤلاء كلهم لبلاد المسلمين، وهو الطوسي اللي يسمون نصير الدين. فأراد أن رأى أن الفرصة مناسبة أن يستقدمهم لضعف الدين وكثرة المخالفات في بلاد المسلمين. ماذا صنع حينما أراد أن يستخدمهم؟ عطل الجند. ها؟ عطل الجند. غير عطل الجند، رسالة وين كتبها؟ حلق رأس رجل وكتب عليه رسالة لجنكيز خان، بحيث ما يستوقف ويأخذ الخطاب اللي معه ولا شيء. يلا عساكت بتقول لي إذا توضأ بيروح. ها؟ الله يتوب عليه. هذه الفواجع التي حصلت في بغداد سنة 656 وحصلت في دمشق على يد مين؟ تيمور، وحصلت في الأندلس على عهد النصارى على يد النصارى، وحصل ما حصل في العصر الأخير مما هو شبيه بذلك في العراق وفي سوريا وفي بعض الأقطار الإسلامية. والله جل وعلا يقول: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذه المصائب والعقوبات لا شك أن لها أثر سيء على المسلمين وإبادة، كما حصل في بغداد في 3 أيام 1,800,000 المقتولين. لجأ الناس إلى القبور ودخلوا فيها وقتلوا في القبور. ومن كثير تكلم على الفاجعة، وصاحب النجوم الزاهرة من الجزء 12 تكلم على الفواجع التي حصلت في دمشق من تيمور، وصاحب نفح الطيب تكلم في الجزء 6 على فواجع المسلمين في الأندلس، وأنه وصل بهم الأمر أن أنه طلب منهم خلع أبوابهم قبل أن تعلن الحرب، خلعوا أبوابكم علشان يدخلوا متى ما بغوا. أولا طلب منهم أن يترك الجبال للنصارى والسهول للمسلمين، فرفضوا الطلب، ثم طلبوا منه أشياء إلى أن قال الأدفنش رئيسهم: زوجته في حالة ولادة ولا بد أن تلد في محراب الجامع الكبير بقرطبة. شو معناه؟ هم جايين يعني الله. فصار المسلمون في آخر الأمر كيف يتوضؤون وكيف يصلون، لأن الأبواب مفتوحة، ما في أبواب أصلا. صار الواحد منهم يضع يديه على ظهره كأنه يحكه ويمسح الجدار، هذا التيمم. ويصلي بطرفه. طلبوا الإعانات من المغرب ومن الأقطار ومن كذا، لكن الأمر مهول، ما يستطيع أحد أن يعينهم والمسلمون من الضعف في هذه الحالة، لا بد أن يستعيدوا قوتهم. والله المستعان، الله لا يرينا ما نكره، وأن يردنا إليه ردا جميل، ويدفع عنا شر الأشرار وكيد الفجار. لو معنا وقت قرأنا في البداية والنهاية قصة التتار وما حصل منهم في بغداد، ولن يفتخر، يقول ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى لم يعبوا أصلا بذي الأديان، منهم أرسطو ثم شيعته الأولى أرسطو، قد تزاد طاليس معلم الأول، والثاني الفارابي أبو نصر. إلى هذا الأواني وعند كل أواني، هذا لأئمتهم. ما فيهم من قال إن الله فوق العرش خارج هذه الأكوان، كل هذا ولا ما ما ما يثبتون علو ولا فوقية ولا استواء ولا. طيب صار هؤلاء أئمتهم ويقولون كذا، وش ترجي من التبع؟ وهم محل فخر عند هؤلاء. ومع الأسف أن بعض هذه الأسماء أعجب بها بعض المسلمين وسموا بأسمائها المدارس والشوارع الله المستعان، ها مستشفيات وغير ذلك، الله المستعان، شارع بن سينا ومستشفى بن سينا. كلا ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن، ينفون كل ما أثبته الله لنفسه، هذا الخلاصة. ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولم يقدر على الإيمان، موسى الفرعون ينكر الرب بالجملة ويزعم أنه هو ربهم. ها؟ هو ينفيه بالكلية، وإن استقر في نفسه أنه موجود لقول الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولم يقدر على الإيمان، إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وإنه ناداني. وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتباعه بل صانعوا بدهاني. خلق على هذا ابن سينا، اللهم صل وسلم، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. آمين، جزاك الله خير. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد ما حصل من ارتداد بعض العرب بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا.